إلى صدر سورة الواقعة فليذكر قبل ذلك النصف الثاني من سورة الرحمن. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. هذه اللبنات الأخيرة من سورة الرحمن تتلقاها سورة الواقعة فتصبها في قوالب جديدة تتخذ منها قاعدتها وأساسها ثم ترفع فوقها من البنيان ما كان قد اتخذ أساسا في سورة الرحمن. نعم لقد بدأت سورة الرحمن بأوصاف النشأة الأولى ثم أتبعتها بأحوال يوم الدين. أما سورة الواقعة فتتخذ المنهج المقابل كأنها رد العدل على الصدر، تبدأ بأحوال النشأة الآخرة ثم تعود إلى عرض مواطن العبرة من شؤون الحياة الحاضرة. والطريف كل الطريف أنه في كلا المقامين لا يرى أثر لقول مردد ولا يبدو طابع لحديث معاد، وإنما هو أبدا رزق جديد وعلم أنف زائد مفيد. ما كنه الأحداث العجيبة في يوم القيامة؟ أجابتنا سورة الرحمن بوصف الوقائع التي يتبدل بها نظام العالم العلوي. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. أما سورة الواقعة فتجيبنا بوصف الوقائع التي ينقلب بها نظام العالم الأرضي. إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وإلى ما تفضي تلك الأحداث فيما يتصل بمصائر الناس؟ الجواب يتلخص في كلمتين: إنها ترفع أقواما وتضع آخرين. هكذا وصفت السورة وقعة الواقعة بأنها خافضة رافعة. إذا سيكون الناس يومئذ طبقتين: ناجين وهالكين، أليس كذلك؟ الجواب: ليس ذلك فحسب، بل ثلاث طبقات. إذ الناجون أنفسهم صنفان، أو مات إلى ذلك سورة الرحمن حين جعلت جنتين أدنى من جنتين. أما سورة الواقعة فقد صرحت بذلك من أول الأمر: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهنا يسأل السائل: كم تكون النسبة العددية إجمالا بين هذه الفرق الثلاث؟ لقد دلت نصوص القرآن في غير موضع على أن أصحاب الشمال هم في كل عصر الأكثرون عددا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما النسبة بين الفريقين الآخرين فتنبئنا عنها سورة الواقعة، إذ تقرر أن أهل السبق والامتياز كانوا كثيرا في أنفسهم في عصر النبوة والذي يليه، ولكنهم يقلون في آخر الزمان، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كما تقرر أن فئة الأبرار المقتصدين يرى منها في كل عصر عدد كثير، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وعلى إثر هذا التقسيم تعمد الآيات إلى تصوير لون الحياة عند كل فريق، فتقدم لنا لوحات ثلاثا كانت سورة الرحمن قد أبرزت جانبا منها، غير أن اللون الواضح هناك كان هو لون البيئة المكانية والبيئة الإنسانية. فتجيء سورة الواقعة لتكمل اللوحات الثلاث بتقديم صورة لألوان الطعام والشراب في كل منزل من هذه المنازل. ومن تمام التناسق بين أجزاء السورة أنها حين تنتقل من ذكر تفاصيل الجزاء إلى تقرير أصل الجزاء وإلى الاستدلال عليه بالدلائل المنشورة أمامنا في هذه الحياة، سيكون من أهم عناصر هذا الاستدلال لفت النظر إلى آية الله في تكوين أصل الطعام وأصل الشراب، وذلك بإخراج النبات من الأرض وإنزال الماء من السماء في آيات أخرى هي في وقت واحد دلائل على البعث ودلائل على التوحيد. وهكذا تنتظم الصورة ركني المبدأ والمعاد، ولا تلم إلا إلماما عابرا للركن الثالث وهو مبدأ الوحي والنبوة، إذ تقسم بالقرآن الكريم الذي لا يمسه إلا المطهرون على صحة هاتين الحقيقتين. ثم تختم الصورة بإقامة دليل حاسم على صحتهما، دليل عملي تتحدى فيه المنكرين إن كانوا قادرين على الخروج من سلطان الله أو على الفرار من دينونته وجزائه، أن يقاوموا سلطان الموت وأن يرجعوا روح المحتضر إلى هذه الحياة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ألا إنه لا قبل لمخلوق بالوقوف أمام هذا التحدي، ألا فلتخشع قلوبنا لذكر الله ولتنطلق ألسنتنا بتمجيد اسم الله، فسبح باسم ربك العظيم.